نعود إلى رسالة المستمع زاي ألف ميم. هذا المستمع عرضنا جزءا كبيرا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: إذا طلع من المصلي الصوت نتيجة لتحمل الضحك، هل تبطل بذلك الصلاة وهل تقضى إذا خرجت عن وقتها؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلوات الله وسلامه على خير خلقه وسيدي أنبيائه ورسله وأممهم محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الصلاة ينبغي أن تصان عن الضحك والالتفات والغفلة والحركات، إلا ما كان من حركات الصلاة من ركوع ورفع اليدين وغفل لهما وما إلى ذلك. كما أن الصلاة ليست مجالا للضحك والهزء، ولا يليق بالمصلي أن يترك مجالا للضحك، فإن الإنسان إذا وقف عند رؤساء الدنيا وزعمائها لا يتجرؤون على الضحك، فكيف إذا وقفوا بين يدي ملك الملوك وخالق الخلق الجبار العظيم؟ حري بمن وقف هذا الموقف أن يستشعر هيبة الموقف وجلال المناجاة، وأن ينشغل بذلك عن تقبل المضحكات. وإذا حصل شيء من ذلك فإن خرج ما يمكن أن يكون حروفا بطلت الصلاة. أما إذا خرج صوت لا يدل على كلمة حروفها فقد أساء في هذا العمل وأخطأ في هذا التصرف، ولم يوقر الصلاة بما يليق بها من التوقير والاحترام، لكن لا يقال بطلت الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الإنسان الذي يقتصر على الفرائض في المسجد الحرام يفضل عن الذي يصلي في غيره من المساجد مع محافظته على النوافل والأذكار الواردة بعد الصلوات؟ وهل يتساوى في الأجر مع من قرأ ثلث القرآن مع من قرأ قل هو الله أحد؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن الصلاة في الحرم إذا كان يقصد مكة كلها، فإن الصلاة في مكة كلها أو كلها بمئة ألف صلاة، فإذا صلى الفريضة في مكة فكأنما صلى مئة ألف فريضة، لكنها لا تجزي عن مئة ألف فريضة، لأنه يحصل منها فضل مئة ألف فريضة. وينبغي أن يحافظ على النوافل في الحرم وغيره، بل ينبغي أن يهتم بكثرة النوافل في الحرم رجاء أن تضاعف هذه النوافل، فإنها إذا ضعفت حصل على خير عظيم. من وصل إلى مكة ينبغي أن يعتبرها فرصة له، فليكثر من الطاعة، من الصلاة، من القراءة قراءة القرآن، من الطواف إذا كان البيت غير مزدحم. أما في أيام الزحام الشديدة فالأولى أن يخلط المطاف للوافدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم حاجا عام حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وذهب نازلا في الأبطح وجعل يصلي بأصحابه هناك، لا يأتي إلى البيت للصلاة، ولم ينقل أنه جاء يطوف في تلك الأيام. وربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا لم يترتب مشقة في رجوعك إلى المسجد وكثرة الصلاة فيه فلا حرج، فالنبي قد يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفترض على الناس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح فيقول: هل تسن قراءة ألف لام ميم السجدة وسورة الواقعة والملك والكافرون في كل ليلة؟ لا تسن بهذه الصفة، وإنما يشرع أن يقرأ الإنسان في كل ليلة شيئا من القرآن، وجميل أن يقرأه متسلسلا ليختمه. أما أن يتعاهد هذه السور ولا يتعداها فلا ينبغي يكون. ما حكم من ترك أمرا مشروعا أو مستحبا خشية أن يراه الناس كالذكر بالله في الطريق أو عند العمل أو ترك الصدقات؟ جزاكم الله خيرا. لا ينبغي ذلك، فإن هذا من عمل الشيطان. الشيطان إذا لم يستطع صرف الإنسان عن طاعة الله جاء إليه من باب التوحيد وقال: إنك إذا اشتغلت بذكر الله في الطريق ظنك الناس مرائيا، والمرائي يأثم، فتجنب الذكر لئلا تأثم. وإذا أراد أن يصلي نوافل في المسجد قال: الناس يرونك وأنت تصلي، فيجزمون أنك إنما تفعل ذلك رياء. حافظ على سلامة عقيدتك ولا تصلي وغير ذلك. ينبغي أن لا يثنيه عن فعل الخير شيء. وإذا خشي من رياء سأل ربه أن ينجيه من الرياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع السترة للمصلي، وهل يجب أن يستعملها المأموم إذا كان الإمام ليس له سترة، وما مقدار المسافة التي توضع بينها وبين المصلي؟ سترة المأموم تابعة للإمام، فالإمام سترة لمن خلفه، وسترته كافية من خلفه، فلا ليس على المأموم سترة. أما المنفرد فينبغي أن يضع سترة، لكنها غير واجبة على الصحيح. لا يجب على الإمام أن يضع سترة، والأفضل أن يفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد أن يصلي بالناس تركز له العنزة فيصلي إليها، يجعلها بينه وبين القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام يسرع في الصلاة كثيرا حيث أنه يركع قبل أن أتم الفاتحة وأكون في نصفها فقط في الركعتين الأخيرتين مثلا، وكذلك في السجود أسجد بعض المرات عندما يكبر للقيام لأعطي الطمأنينة الواجبة فيما بين السجدتين، هل يجوز أن أصلي خلف هذا الإمام وأقطع الفاتحة عند آية أو آيتين مع أني لم أجد أحس مع أني لم أجد أحسن من هذا الإمام؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن تعرف حال إمامك، فإذا كان عادته المبادرة في الانتقال من وضع إلى وضع، من ركن إلى ركن، فاحرص على سرعة المتابعة. اشرع بالقراءة حال ما يقول الله أكبر رافعا، واشرع بقراءة والفاتحة إذا لم يعطيك فرصة لقراءتها بعده اقرأها حال قراءته. وبعض الأئمة يكون عنده إرادة تخفيف وربما زادت على القدر المقبول، بحيث أن من أراد المتابعة يجد عناء ومشقة. لا ينتهي من قول الله أكبر راكعا إلا وقد رفع قبل أن يتكامل الناس للركوع، ولا ينتهي من قول الله أكبر ساجدا إلا وإذا به يرفع الجلوس قبل أن تتكامل الجماعة هابطة للسجود. والإمام يجب عليه أن يراعي حال المأمومين، أن لا يحملهم على المسابقة لكن ألا يملهم أيضا. بعض الأئمة إذا ركع أكثر من سبحان ربي العظيم فلو عادت أردت أن تعد عادت 15 مرة فقل سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع، ومثلها في السجود ربما قلت بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من جد وتزيد وهو لا يزال واقفا. لا شك أن هذا جائز، لكن هذا قد يكون مملا لمن يصلي وراءه، والاعتدال في كل ذلك ألا يكون الإمام مخففا تخفيفا لا يلحقه المأمومون، وأن لا يكون مطيلا لأعمال الصلاة إطالة تمل المأمومين، وخير الأمور الوسط. اللهم صل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم غين شين، يقول رجل يعمل مدرسا وأصيب بمرض في الحنجرة وبعد عدة عمليات لم تتحسن حالته، وهذا المرض يعيقه بعض الشيء عن أداء عمله كمدرس، ويعتقد أنه لا يستطيع العمل كما ينبغي ولا يؤدي رسالته كاملة بسبب ذلك المرض رغم إخلاصه لمهنته وتفانيه واحتسابه، ولكنه يخشى الإثم ورؤساؤه أبلغوه إن هو تقدم بالتقرير الطبي فيحال إلى وظيفة إدارية ينزل بها مرتبه من 11,000 إلى 5,000، والمذكور يعول أسرة تتكون من 13 شخصا ليس منهم موظفا واحدا، والسؤال هل هو آثم إن استمر في عمله على هذا الوضع مع العلم أن رؤساءه قد تفهموا لوضعه وقدروا خدمته وظروفه؟ جزاكم الله خيرا. كان غير قادر على أداء الوظيفة كاملة وجب عليه أن يعمل على التحول، وإن كان يمكن أن يقوم بها في الوظيفة في عمل إداري فإن الذي أسمع أن مدراء المدارس ومساعديهم والموجهين كما يقولون على وظائف تعليمية، إذا كان يمكن أن يحول هذا الذي أصيب بالمرض عن التدريس إلى ميدان التوجيه والمتابعة والأعمال الإدارية فحسن وجميل بالمسؤولين عنه أن يفعلوا ذلك ما دام يصح نظاما أن يبقى على المرتبة ويؤدي العمل الذي ذكرت من الأعمال الإدارية المتعلقة بالتعليم. أما إذا كان ذلك غير ممكن فلا يجوز أن يستمر باسم أنه يعلم وهو لا يعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أسكن مدينة جدة، وكلما شعرت بالضيق بسبب المرض والفقر أو هموم هذه الدنيا وما أكثرها لجأت إلى الله، وغالبا ما أذهب إلى الحرم للصلاة أو للعمرة فيذهب الله همي ولله الحمد، ولكن أكثر من مرة ألبس الإحرام وأنا في هم وضيق وحزن وأنسى المنشفة التي ربطت بها وسطي قبل لبس الإحرام ولا أشعر بها إلا بعد العودة وإنزال لباس الإحرام، وذلك في العمرة فقط، أي أطوف وأسعى والمنشفة قد نسيتها تحت الإحرام، وذلك لانشغالي بهمومي الصحية والمادية، فماذا علي؟ نور الله دنياكم ورزقكم الجنة وأصلح بكم ووفقكم. الله نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، وأرجو ممن سمع هذا الدعاء أن يؤمن عليه. والمنشفة التي تحزم بها وسطك ليست لباسا يلبس فتكون منافية للإحرام، وإنما هي تشد وسطك، إن كانت فوق الإحرام فهي تمسكه، وإن كانت تحت فهي تشد الوسط، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص جعل ثلث مرتبه صدقة، وذلك بصفة ثابتة ودائمة ما دام هو على مرتب، فهل هو بحاجة إلى أخذ موافقة أبنائه وبناته، علما أن بقية الراتب تكفيهم وتزيد، ولكنه ساكن بالأجار أي مستأجر، ولا يملك منزلا ولا أرضا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. والذي دفعه للصدقة بهذا الشكل وجود أقارب لا يشبعون من الخبز، أرامل وعوائل وضعاف من الجماعة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا العمل الذي يعمله عمل كريم ومبارك، وأرجو الله وأسأله أن يكافئه بالغناء العاجل الذي لا يطغي، وأولاد الشخص لا يملكون من أمر ماله شيئا ما دام غير محجور عليه، هو يتصرف في ماله دون حاجة لمراجعة زوجة أو ولد ما دام أنه لا يفسد المال، لأن هذا العمل الذي ذكر في هذا السؤال ليس من باب إفساد المال، بل هو من باب الاهتمام بالمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، فقالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من القصيم تقول ما حكم لبس الأظافر المستعارة؟ يقول زهير ابن أبي سلمى وشر منيحة عصب المعار. الأظافر تكره أن تطال خلقة، بل تصل إلى حد التحريم، فكيف إذا ركبت؟ لا يجوز استعمال أظافر مركبة مطالة، فإن الفطرة تقليم الأظفار، ولا شك أن مضاد الفطرة تركها تطول، وأسوأ من ذلك استعارة أظافر طويلة، لا يجوز هذا العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في صلاة التهجد في رمضان كنت أتابع الإمام وأقرأ معه من المصحف، هل أكون مخطئ في تصرف ذلك؟ نعم، المصلي عليه أن ينصف ويتجنب الحركة إلا في حال تدعو إليها، وأن لا يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فقط، ولا يصح له أن يتابعه بالمصحف، فإنه بمتابعة يقلب الصفحات ويتابع الآيات ويغفل بذلك عن تدبر المطلوب، فهذا العمل غير مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في شهر رمضان كان هناك جرح في إحدى شفتي، ونتيجة للضحك خرج بعض الدم وأنا صائمة، هل يؤثر ذلك على الصيام؟ لا يؤثر ذلك إن شاء الله. الحمد لله. إني أميل إلى الوحدة وعدم الإكثار من الصديقات، ولكن البعض يقول لي إن هذا التصرف من علامات الكبر، ويقولون لي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فصرت أكره جميع من يقول لي هذا من غير سبب، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. وصاحبة هذا السؤال المرسل رميم العمري. لا شك أن الكبر والخيلاء منقوت، وجاء في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر غمض الحق واحتقار الناس، وهو استشعار العلو والرفع على الناس، وجاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه إلى غير ذلك. والذي ينبغي لكل إنسان أن يتعاهد نفسه ليصدها عن الشعور بالكبرياء، ليبقى له دينه مصونا، وإذا شعر بشيء من هذا تفطن لحاله. ماذا ستكون حال لو مرض؟ ماذا لو تكون به قروح يقذره الناس بسببها وقد عافاه الله؟ فليحمد الله وليشكره وليتواضع لعباد الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نون تاسا تا يقول: أنا حلفت على زوجتي بالطلاق وكانت أمامي، وذلك على أيام معينة في الأسبوع، الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولكن خالفت الطلاق، ما حكم الحلف في ذلكم الطلاق جزاكم الله خيرا؟ عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، هذا هو أيسرها، وإطعام كل مسكين بمقدار 1.5 كيلو من بر أو أرز أو أي طعام اعتاد الناس في بلدك الاقتياء به.